بعد اغتسال المرأة من الجنابة يخرج منها بقايا من ماء الرجل، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ خروج ماء الرجل بعد الغسل لا يوجب انتقاض الغسل من المرأة، وغسلها صحيح، ولكن نص جمع من العلماء رحمة الله عليهم على وجوب إعادة الوضوء، وبناء على ذلك فإنه يلزمها إعادة الوضوء كما لو خرج منها دم الاستحاضة، لأنها فضلة بدن. وعلى ذلك فإنهم قالوا إن استدخال الشيء ثم إخراجه يوجب انتقاض الوضوء من الفرج لخروجه من السبيل، فيستوي في ذلك أن يكون من الطاهرات كالمني أو يكون من النجاسات كدم الاستحاضة والرطوبة، فكل ذلك يوجب عليها انتقاض وضوئها وإعادته للصلاة. والله تعالى أعلم.